لكن احنا بنتكلم دلوقتي الناس النهارده بتقول عبد المأمور او انا عبد مأمور على موقفها من قادتها وكبرائها. فاحنا المشكلة الحقيقية في درجة هذه الطاعة. ما هو ممكن واحد في الشغل يبقى يلتزم بأوامر الرئيس والمدير، ولكن إذا كانت تخالف طاعة الله هي دي القضية، هي المشكلة في درجة الطاعة. إن الناس مستعدة، بعضهم مستعد إنه يحارب دين الإسلام علشان الوظيفة بتاعته من ضمن مؤهلاتها إنه يحارب دين الإسلام. واحد من ضمن مؤهل زي ما الله قالوا لهم هتروحوا تحاربوا المسلمين اللي عايزين يطبقوا شرع ربنا، ولا عايزين يحرروا بلاد المسلمين من الكفار في البلد الفلاني، وهو راجل مشغل جندي في الجيش الكفار دول والعياذ بالله، او ان هم هيعاونهم عشان الفلوس هيروح. فهو عارف انهم بيحاربوا الاسلام، مش بيحاربوا مثلا المتطرفين، بيحاربوا الارهابيين، لا ده بيحاربوا الاسلام. مثلا انا قصدي الجندي المسلم في الجيش، في اي جيش يحارب الاسلام، يحارب المسلمين. شاب من اسره مسلمه يريد الزواج من اخت مسلمه من اسره ابوها مسلم، امها كانت نصرانيه ثم اسلمت، لكن امام الناس ما زالت نصرانيه. اذا هي امام الناس يعني تقول ايه؟ لسه تب الصليب ولا الورق ما تغيرش؟ بس الورق مش هي القضيه، هي بتقول ايه، هي بتعمل ايه. هي ما زالت تقول ان الله ثالث ثلاثه يبقى مش مسلمه، هي ما زالت بتروح الكنيسه تتعبد تعظم الصليب يبقى مش مسلمه، هي ما بتصلي صلاه الخمس وتصوم رمضان وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا بتروح الكنيسه بس ما غيرتش الورق يبقى هي مسلمه. هو الورق هو اللي بيتوقف عليه اسلام الانسان. فاذا كان الامر كذلك يتزوج على حسب الحال بقى، ممكن، بس احنا هنعملها ايه باللي ظهر لينا، احنا نعملها باللي ظهر. عشان كده نسأله ايه اللي عملته. حقيقة الامر عند ربنا هو الذي يعلمها، القلوب يعلمها الله، لم نؤمر ان نقم عن قلوب الناس. الله، انا جاوبت ايه دلوقتي؟ ما انا قلت ايه؟ انا قلت لو هي مسلمة بجد يتجوز، لو منامة نصرانية وكده سايبينها على كفرها وهي، ما انا عارف، ما انا البنت نفسها اذا كانت هي ملتزمه خلاص تتزوج، بس الاختيار بقى. ها، ولو كانت الام نصرانيه حقيقه بس بقاش منافقه، يعني انا هي مش هراعي اتجوزها على اي الاحوال، لا تزر وزيره وزر اخرى، بس ايه موقفهم في البيت، موقف الراجل الملتزم من واحده يعني عارف انها على الورق مسلمه وهي ما زالت كافره، سيبها قاعده تقعد في البيت؟ اذا كان كده الوضع، وامها ايه موقفها منها وهي مرتده عن الاسلام؟ لان لو كانت عملت ورق مسلمه وما زالت بتعتقد عقائد الكفر يبقى في ارتداد عن الاسلام، فايه الموقف منها؟ ده مستمر في عشرتها وهي على ذلك، ولا اظن الكلام انها ايه؟ صاحب السؤال يقول ان هو ان الكلام انها ما غيرتش الورق، بس الورق ده مش مهم اصلا، ليس باعتبار، وان كان ينبغي ان يغير الانسان يعني الاسم في الاوراق الرسميه، لانه ممكن ساعه الوفاه ما يدفنش في مقابر المسلمين بسبب حاجه زي كده. يعني لو جم دلوقتي قرايبها النصارى والبطاقه مكتوب فيها نصرانيه هيقولوا احنا خدها ندفنها عندنا، فده خطر كبير جدا على الانسان، يتاذى يعني طول برزخه بهؤلاء الكفار، فامر عظيم، فلا ينبغي ان يترك ذلك مع امكانه. اذا كان في خطر من ذلك الموضوع، الاسماء في الدنيا